نسينا اللي جفاه النوم وبكى ليله وصلنا ونمنا وصرخة المظلوم تشق الليل يا الله تشق الليل يا الله سكتنا صمتنا آثم تركنا الظلم والظالم سكتنا صمتنا آثم تركنا الظلم والظالم وتاهي العدل عنا فقدنا الرحمة والإحساس وما ردنا الظلم والجور وكن الناس ما هم ناس قلوب تحولت لصخور فقدنا الرحمة والإحساس للعدالة هدن وعدلك يا زمننا وين زمننا للعدالة